يا أخي ما تأخذني، أنت رجل حافظ درس وعمل تلقين، لا تقبل المناقشة. كل هذه الكلمات التي طرحتها لا يوجد هناك من يخالف فيها، لكن الموضوع هو تطبيق هذه القيود، هذه الشروط على حاكم ما اليوم. ترى أنت تفرق بين من يتبنى قوانين أرضية مع قوانين إلهية، وبين آخر لا يتبنى قوانين إلهية مطلقا، تفرق بين الأمرين ولا لا تفرق؟ هل محاضرة لأم تلقين؟ إيش الفائدة؟ بصم حافظ واحد القرآن يتلوه لكن هو لا يتجاوب مع مضامين هذه النصوص. هذا التفريق الذي اعترفت به الآن ما هي حصيلته؟ هل تسوي بينهما أم تفرق بينهما؟ ثمرة التفريق، ثمرة التفريق، آمنا اتفقنا في تفريق. هل هذا الذي يتبنى أنواع من القوانين الأرضية وكثير من الأحكام الشرعية تطبق عليه هذه المحاضرة التي ألقيتها؟ نعم؟ أنا أقول ما دام اتفقت معنا على التفريق بين حاكمين، حاكم يتبنى القوانين الأرضية وحاكم آخر يتبنى شيئا من هذه وشيئا كثيرا من الأحكام الشرعية، اتفقت معنا أنك تفرق بين هذا وهذا. ما اتفق معنا؟ ما فهمت الأول هذا الكلام. أقول إذن شنو هي؟ بدي أحكي لك النكتة من أول الجلسة. شنو هي؟ قالوا هذه هي. فأنت بتقول ما فهمت علي أو أنا قصرت معك وما فهمتك، مع ذلك تبني على ذلك، هذا خطأ. قول يا أخي ما فهمت عليك، مش تقول إيه نعم أفرق، والآن تقول لا أفرق. قلت حاكم لا يحكم، ما عنده حكم، بعدين قلت حاكم يحكم بنص ويحكم بنص. يا أخي هل عم تعيد كلامي؟ أنا أعدت عليك كلامي، أنا أعدت عليك مرتين، المرة الأولى تقول نعم أفرق، المرة الأخرى تقول لا تفرق. قلنا لك يا أخي مذكرين، أنت قلت آنفا أنا أفرق معك، قلت أنا ما فهمت عليك، ولماذا قلت أفرق إذن؟ مدام ما فهمت عليك، فبارك الله فيك، أنا مو قصدي الإنكار عليك للإنكار، وإنما للتنبيه أنه إذا ما فهمت علي، أنا كم مرة قلت لك ما فهمت؟ ما في عيب أنه يقول الإنسان الآخر ما فهمت؟ بجود؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما في عيب أنه الإنسان يقول لصاحبي والله ما فهمت؟ في أسباب كثيرة، إما أساء سمعا مثل حكايتي وأساء فهما مثل حكايتي بالآخرين، أو لأسباب أخرى.